إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث في كتاب الإيمان للإمام البغوي رحمة الله عليه، وفي باب الكبائر، وقد بدأها بأكبرها على الإطلاق، ألا وهو الشرك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم قال رحمه الله عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، والشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، أي شبيها ونظيرا ومثيلا. قد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى: فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون، لولا ند له في الخلق. لأن المشركين كانوا مقرين بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع، كانوا مقرين بالربوبية، ولكن جعلوا لله أندادا في العبادة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والحب هو الركن الأول في العبادة، فالعبادة لها أركان ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. فمن أحب غير الله كحبه الله سبحانه وتعالى فقد جعل لله ندا. فلا تجعلوا لله أندادا، تحبونهم كحب الله، وتخافونهم كخوفكم من الله، وترجونهم كما ترجون الله، وتتوكلون عليهم كما تتوكلون على الله، وتلجؤون إليهم في الشدائد كما تلجؤون إلى الله عز وجل. لا يجوز هذا، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقك وحده، فكيف تجعله نظيرا في العبادة؟ كيف تعبد غيره كما تعبده وأنت معترف بأن الخالق لك هو الله وحده؟ قال: ثم أي؟ ماذا بعد الشرك؟ أي الذنوب أعظم بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فقتل النفس البريئة بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك عظمت عقوبتها. فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويعظم إثم القتل إذا كان المقتول ولد القاتل، وإذا كان الوالد قتل ولده خشية أن يأكل معه. وهذه عادة العرب في الجاهلية، كانوا يقتلون أولادهم الذكور مخافة الفقر، والإناث مخافة العار. فقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والكل مؤمن بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والكل مؤمن بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولكن أعداءنا حتى يتغلبوا علينا ويتمكنوا منا غرسوا فينا تلك الفكرة الخبيثة، فكرة تحديد النسل. تحديد النسل، يقول لك ولدين تقدر تربيهم، وولدين تربيهم كويس أحسن من 10 ما تربيهمش. خوفونا بالفقر فأوقعونا فيما وقع في العرب في الجاهلية من قتل أولادهم مخافة أن يطعموا معهم. وهذا أمر خطير جدا لا يعلم المسلمون ما وراءه. فالقوة البشرية أعظم القوى على وجه الأرض. القوة البشرية أكبر من القوة المادية. القوة البشرية أعظم من قوة السلاح. ولذلك الدول القوية في سلاحها تعمل ألف حساب وحساب للأمة القوية في عددها الكثيرة في عددها، لأن الكثرة تغلب. فمتى يفيق المسلمون من غفلتهم وينتبهوا من رقدتهم ويعلموا من وراء تلك الدعوة الخبيثة الماكرة التي سموها دعوة تحديد النسل؟ مرة جيبوا لديه ولا خلاص تربط على كده، كف كده خلاص، بقى حنوكلهم منين؟ وانت الذي تأكله؟ انت الذي تطعمه؟ ان الملك يكتب رزقه قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه. اي الذنب اعظم؟ قال: أن تجعل إلي ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. ولكن الزنا يتفاوت في إثمه بالمرأة من حيث المرأة المزني بها. فالزنا بالمرأة البعيدة غير الزنا بالقريبة، والزنا بغير الجارة غير الزنا بالجارة. قال: أن تزاني حليلة جارك، لأن من حق الجار على الجار أن يصون حرماته وأن يحفظ عرضه. وقد كانوا في الجاهلية يفتخرون بهذا، كانوا يفتخرون بالحفاظ على عرض الجار، حتى قال بعضهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. الجاهلية يعظمون حرمة الجار، يعظمون حرمة الجار. فالأصل في الجار إن هو سند جاره والرقيب عليه والحارس له والمحافظ عليه، فإذا خان في عرضه عظم إثمه وعظم وزره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: أن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. ولذلك نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يخاف جاره بوائقه. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جاري وأنا طول الخيف منه يعتدي علي، من حأمن من إيه؟ يعني إذا كنت خايف من جاري أأمن من من؟ فنفى عنه الإيمان: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره البوائق. وهكذا عد صلى الله عليه وسلم الكبائر: الشرك والقتل والزنا. فأنزل الله تعالى تصديق نبيه في ذلك في القرآن فقال: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الكبائر على ترتيبها: الإشراك بالله وقتل النفس والزنا، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. ففي هذا الحديث بدأ صلى الله عليه وسلم أيضا في الكبائر بأكبرها: الشرك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله. وثنى بعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، لأن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد عبادة الله. فالبر من أفضل الأعمال بعد التوحيد، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الكبائر قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لأن حق الوالدين على الأولاد أعظم حق بعد حق الله ورسوله، أعظم حق عليك أيها الولد بعد حق الله ورسوله حق والديك، لأنه ما أحسن أحد إليك من الخلق كما أحسن إليك أبواك، ما أحسن إليك أحد من الخلق كما أحسن إليك أبواك. وإذا كنت زي بيقولوا واحد بيعمل معك جميل، بتقول ده جميلك ده فوق راس العمر كله، ها؟ فكيف تحفظ جميل الناس وتنسى جميل والديك إن لم يكن منهما إحسان أبدا، غير أنهما كانا سبب حياتك ووجودك لا كفى. يقول لك ده أمي بتشتمني، ده بتضربني، ده تعمل فيا وتخلي. مهما أساء إليك والداك إساءتهما لا تمحو حسناتهما، ومهما أحسنت أنت إليهما لا تكافئهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. فالله الله في آبائكم، بروا آباءكم وإياكم والعقوق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه. فعقوق الوالدين يمنع قبول الأعمال الصالحة، يمنع قبول صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وسائر أعمالك. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استثنى فقال: إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. ومعناه أنه إذا صلى وصام وزكى وحج وعق والديه لا يقبل منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكان متكئا ثم جلس. جلوسه هذا في إشارة إلى وجوب الانتباه لما سيأتي بعد ذلك، يعني كان بيتكلم وهو قاعد وبعدين جلس، خلي بالك بقى، يعني الأمر اللي جاي أمر مهم جدا. وجلس وكان متكئا، قال وشهادة الزور، أو قال قول الزور، فما زال يقول شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور، فما زال يقول حتى قالوا ليته سكت. شهادة الزور وهي أن تقول غير ما رأيت وغير ما سمعت، تبقى قاعد واثنين يتخانقوا يطلبوك للشهادة تغير أقوالك، تقول غير ما سمعت وغير ما رأيت، هذه شهادة الزور. قرنها الله تبارك وتعالى بالشرك فقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقول الزور من أكبر الكبائر. الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأداء الشهادة ونهانا عن كتمانها، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فكتمانها إثم، وأما تغييرها والكذب فيها فهذا من أكبر الكبائر. فعلى الإنسان أن يحترز من قول الزور، وأن يتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طلبت للشهادة تقول الحق، حيترتب على الشهادة ايه؟ مالكش علاقة انت، انت تقول اللي شفته واللي سمعت، هيحصل ايه؟ مالكش دعوة. حتى لو كانت الشهادة ستنصف عدوة، بل حتى لو كانت ستنصف غير مسلم، يجب على المسلم اذا شهد ان يشهد بالحق. فشهادة الزور من اكبر الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فزاد في هذه الرواية كبيرة من الكبائر وهي اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ هي اليمين الكاذبة يقتطع الرجل بها مال غيره، هي اليمين الكاذبة يقتطع الرجل بها مال غيره، زي ما يقولوا عندنا الفلاحين قالوا يا حرام احلف، قال فرج الله جالك، خلاص طلعت براءة، ما دام وصلنا اليمين براءة. ها؟ هذا هو اليمين الغموس، مدين ويحلف أنه بريء، عليه ويحلف أنه له، قال ويحلف أنه ما قال، فعل ويحلف أنه ما فعل. هذا اليمين الغموس، اليمين الكاذبة يقتطع الرجل بها مال غيره. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لما يحلف بالله كاذبا أثم ثم يوم القيامة يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. وفي بعض الأحاديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني تخرب البيوت، إذا عرف أهل دار باليمين الغموس متوعدون بخراب بيوتهم. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، معناه أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف ويغير عليه ما أوله من نعمه، وقيل يفتقر ويذهب ما في بيته من المال. والله تعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. لو عود السواك وقع من جيب أخوك خدته انت حطوه في جيبك، يا عم هات السواك بتاعي. بتاعك يا عم؟ ده في جيبه. يا عم السواك ليا. والله ما وليك، والله السواك ده بتاعي. ها؟ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار في سواك. فكيف بقى بالألوف والمؤلفة؟ كيف الإنسان يحلف كاذبا بالله عز وجل؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ففي هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم سبعا من كبائر الذنوب المهلكة، وبدأ بأكبرها كالعادة الشرك، وثنى بالسحر. والسحر كفر، السحر كفر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فسمى الله تبارك وتعالى السحر كفرا في أكثر من مرة في هذه الآيات، ثم قال: ولو أنهم آمنوا، يعني هم مش مؤمنين، لما اتبعوا السحر كفروا ما آمنوا. فالسحر كفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. الإنسان يعمل السحر للناس هذا كفر. واحد يقول للساحر يعمل له سحر هذا كفر. يكتب لواحد يكره مراته، يكره لواحدة جوزها يحبها ما يكرهاش، يقول لك أصله ما بيعملش إلا في الخير، ما بيعملش إلا بالمحبة، ما بيكتبش بالمكرهية. السحر كفر في الخير في الشر في الضر في النفع. يكتب لواحد ما يتجوزش، يكتب لواحدة ما تتجوز، إلى آخر ذلك. هذا سحر كفر بالله عز وجل. والحصن الحصين هو اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والإكثار من ذكره، وقراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا إذا أصبحت، وثلاثا إذا أمسيت، ودبر كل صلاة مكتوبة، وإذا أويت إلى فراشك تجمع كفيك وتنفث فيهما، وتقرأ المعوذات وتمسح وشك وجسمك وتكرر ذلك ثلاثا. كل ذلك حصن يحفظ الله به عباده المؤمنين. الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، هذا البلاء الذي طم وعم ولم يسلم منه إلا القليل ممن عاصم الله تبارك وتعالى. الربا من الكبائر، من الموبقات المهلكات. توعد الله تبارك وتعالى المرابين بعقوبات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأعلن الله تعالى الحرب على المرابين. ومن هو هذا العبد الضعيف العاجز الفقير حتى يقف في وجه حرب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذه عقوبة معجلة في الدنيا للمرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. العقوبة الأولى نهي تؤدي إلى العقوبة الثانية، وهي يمحق الله الربا فيصبح المرابي ولا شيء في يده، إدو الأرض، بعدما كانت المشروعات قائمة وضخمة وموسعة يصبح ولا شيء في يده. دي عقوبة الدنيا. وعقوبات الآخرة، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور، يقوم المرابون وبطونهم ملأى مش قادر يمشي، كل ما يجي في قاع كل ما يجي في قاع كأنه مصروع. ثم يلقى في النار، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإياكم والربا، لا تأكلوا الربا ولا تلجأوا إلى الربا لأي حالة من الأحوال أبدا. وتذكروا أن نساء السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، كانت المرأة إذا خرج زوجها صباحا لكسب الرزق تقول: يا هذا اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. الناس كلها بعد كم ساعة نايمين، اللي تعشى ومتعشاش كله نايم، وزي ما بيقولوا ما حدش مات من الجوع، لكن يهلك من أكل الربا، يهلك ويخيب ويخسر من أكل الربا. ومن الكبائر أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالجنيه الإنسان بيأكل مال يتيم، ده قطعة من نار بيأكلها في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فاليتيم له حق، يجب أن يحفظ وأن يصان وأن ترى حرماته وتحفظ أمواله، سواء كان من وصيه أو من غيره. فمن كان وصيا على يتيم فليتق الله فيه وليراعي ماله، لأن الله قال: ولا تقربوا مال اليتيم. احنا قلنا إن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل المباشر، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا أبلغ من ولا تزنوا. ولا تقربوا، ما تجيش جنبه خالص، يبقى ولا تقربوا مال اليتيم، خليك بعيد عن مال اليتيم خالص، إلا بالتي أحسن. يعني تاخد فلوس اليتيم تحطها له مشروع تنميها له في تجارة ماشي، لكن غير كده اوعى ايدك تيجي على مال يتيم. ولا تتبدلوا الخبيث منه تنفقون، ولا تتقدموا الخبيث بالطيب، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. معك فلوس ليتيم وفلوس لك، لقيت في فلوسك كده 100 جنيه ورقة 100 كده بس قديمة كده ومقطعة، تيجي واخد فلوسك 100 بتاعها تحطها ايه في فلوس اليتيم؟ لا، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. والتولي يوم الزحف، الفرار من العدو من أرض المعركة، الفرار من أرض المعركة. الجهاد يصير فرض عين في أحوال، منها وجود الإنسان في أرض المعركة، صار الجهاد فرض عين عليه، ما صحش يهرب ما دام في أرض المعركة، ما صحش يمشي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال: يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالثبات عند اللقاء فرض، لا يجوز للعسكري أن يهرب من أرض المعركة أبدا، ولا يفر ولا يهرب، بل يثبت ويجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. ومن الكبائر قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقذف معناه الرمي، لما تمسك طوبة كده وتقذفها يعني ترميها، القذف معناه الرمي، لكنه خص باتهام البريء بالفاحش، سواء كان رجلا أو امرأة، لكن خص النساء لأن القذف في حقهن أغلب، يعني المرأة تقذف غالبا لا يقذف الرجل. فقال: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، المراد رمي المرأة المؤمنة بالزنا. الله تبارك وتعالى لما شرع حد الزنا اشترط فيه 4 شهود، 4 رجالة مسلمين عدول ثقات يدلون بالشهادة صريحة بلا كنية ولا تورية. لو 3 شافوا بعينيهم ما يتكلموش، لو تكلموا يجلدوا حد القذف، لأن الإسلام يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فقول يا زانية هذا قذف، فلانة زانية هذا قذف، فلان زان هذا قذف، من قال ذلك لازم يجيب 4 شهود يشهدوا معاه إن فعلا هذا فلان زاني أو فلان زانية. لولا جاءوا عليه 4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا هو شرعنا وهذا هو حكم ربنا. ومع ذلك للأسف كما تسمعون في الشوارع هي دي المسبة التي على ألسنة الصغير والكبير. العيال بيقول بعضهم كده أمك كذا، والكبار بيقول بعضهم كده. وهذا من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، الكلمات البذيئة والكلمات القبيحة والكلمات السيئة التي يشمئز المسلم من سماعها وينفر من سماعها، مليا بها الشوارع الصغار والكبار. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا القذف كبير من الكبائر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. ذكر ابن مسعود من الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. الأمن من عذاب الله، الأمن من مكر الله، يعني يعصي الإنسان ويعصي ويخطئ ويخطب ويذني ويذنب وكل رجاء في رحمة الله، ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة، فعصاه وأمن مكره. وقد قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله كبيرة، وضده القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله. إن الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي وبعدين الشيطان يضحك عليه ويقول له ربنا مش هيغفر لك فيوقعه في أكبر الكبائر القنوط من رحمة الله. يا فلان تعالى عايزين نشوفه في الجامعة كده، يقول أجي أعمل إيه يا عم، خلاص بقى خلاص ما البعيد يعني خلاص داخل النار خليه يعيش بقى أيامه اللي فضله زي ما أتعدي وخلاص. هذا القنوط من رحمة الله أيضا من الكبائر. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة أهل السنة. نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله، فنتوسل تعالى ما يحب من الأقوال والأعمال ونرجو أن يقبلنا ونطمع في رحمته. وإذا أخطأنا وأذنبنا لا نيأس من رحمته، نتوب ونستغفر ونرجو أن يغفر لنا. وقال عبيدة ما عصي الله به فهو كبيرة. يعني خلي بالك الذنوب قسمان كبائر وصغائر، بس خلي بالك الصغائر ده هي برضو كبيرة عشان ما تستهينش بيها. ازاي؟ إصرارك على الصغيرة كبيرة. وإن قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ذنب صغير بس انت خالفت في أمر مين؟ أمر الملك العلي العظيم، يبقى كبيرة. ولذلك قال القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، أصل كلمة كبيرة بتخوف كده، فلذلك لا يقع فيها الإنسان إلا على سبيل اللمم. أما الصغائر بنستهين بها، وعندنا مثل بيقول اللي تستهين به بيغلبك. صغيرة دي صغيرة يعني ايه نظرة ولا ايه كلمة ولا مش عارف ايه، فهنا صغيرة وهنا صغيرة وهنا صغيرة، تجتمع الصغائر على صاحبها حتى تهلكه والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.